أن الله خالق كل شيء يدخل فيه كل شيء، والقرآن قد دخل فقد أدخلوا الرب جل وعلا، وهذا كفر محض. الثاني أن قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، أن هذا يقصد به كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، فلا يدخل فيه الخالق ابتداء جل وعلا، ولا يدخل فيه صفاته فصفاته أزلية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم البارئ. ثم بينا أن استدلالهم يعني باطل في نفس الآية، كما قال الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يقول ما استدل مبطل أو مبتدع على بطلانه أو على بدعته على باطله أو على بدعته بآية من القرآن الكريم إلا وجدت في نفس الآية نقض لكلامه، في نفس الآية مش في آية، فالآية اللي استدل بها الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، لا أنا أقصد الآية اللي هي سورة الأحقاف اللي هي قول تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فكل شيء هنا يدخل فيه كل شيء، البشر الذين كذبوا هود عليه السلام ومساكنهم وأراضيهم وزروعهم وبهائمهم وكل شيء في بلدتهم أو في قريتهم، لكن الله تبارك وتعالى قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والمساكن شيء، فلماذا لم تدمر؟ إذا فهمنا من هنا تدمر كل شيء أراد الله تدميره، وزيها الله خالق كل شيء أراد الله خلقه، فكل شيء مخلوق داخل في هذه الآية، وأما غير المخلوق فغير داخل فيها. وذكرنا كلام الإمام عبد العزيز المكي في مناظرته لبشر المريسي، وبين فيها أنه يعني ألزمه الحجة وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. ووصلنا إلى قوله والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما. اشمعنى اختار أفعال العباد ودخل في الكلام؟ لأن المعتزلة الذين استدلوا بهذه الآية على أن كل شيء مخلوق لله يستثنون أفعال العباد ويقولون أن الله ليس بخالق لأفعال العباد، فانظر إلى الضلال المبين، يدخلون كلام الله تبارك وتعالى في الآية ويخرجون أفعال العباد، وبداهة أقل من يعني عنده فهم فإنه يدخل ابتداء أفعال العباد في مشيئة الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى ويخرج كلام الله، لكن انتكست الفطر فأدخلوا في قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، أدخلوا إيه؟ في القرآن وأخرجوا أفعال العباد، ولذلك أنا خص أفعال العباد بالذات وقال إيه؟ فدخل في هذا العموم عموم خالق كل شيء مخلوق أفعال العباد حتى، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى سبحانه وتعالى، لأن احنا ذكرنا الآية في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فلا يدخل في هذا العموم. وصفاته ليست غيره، صفات الله تبارك وتعالى ليست غير الله، ها؟ ولكن الصفة زائدة على الذات، وإذا تكلمت عن صفة من صفات الله فأنت تتكلم عن الله، وإذا تكلمت عن ذات الله فأنت تتكلم عن الله، وإذا تكلمت عن الذات والصفات فأنت تتكلم عن الله، فصفات الله تبارك وتعالى ليست غيره كما حققناه من قبل، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه. زي ما ضربنا مثال بالإنسان إن صفاته ملازمة له، سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية أو صفات متعلقة بفعله أو بغير ذلك. فالإنسان له صفات، هل الصفات غير الإنسان؟ أبدا. لما نقول فلان أعمى، فلان يتحرك، فلان يتكلم، فهل قصدنا هنا بصفة الكلام وصفة الحركة وصفة العامة أو صفة البصر غير فلان هذا؟ أبدا، إنما قصدنا فلان والصفة الملازمة إيه له والموصوف بها. فكذلك الرب تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، أنه سبحانه جل وعلا صفاته ليست غيره، بل هو تعالى الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. بل نفس ما استدل به يدل عليه. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا، لأن هم قالوا لا، ليس معنى كل شيء هنا مخلوق، إنما هو معناه الله خالق كل شيء مخلوقا، وهو أيضا نفس الكلام، فهذا لا يدل أبدا بحال الأحوال على أن القرآن الكريم مخلوق، إنما قرآن الله كلام الله تبارك وتعالى كلامه على الحقيقة. يبقى دي أول دليل استدلوا به وبين بطلانه، اللي هو قوله الله خالق كل شيء. دليل بطلانه إيه؟ تفسير الآية الله خالق كل شيء إيه؟ مخلوق، ولا يدخل في شيء هنا لا الله سبحانه وتعالى ولا صفاته تبارك وتعالى، كما لم يدخل مساكن قوم عاد لما دمرتهم الريح. وأما استدلالهم بقوله تعالى، استدلال المعتزلة بهذه الآية أيضا بيستدل بها على أن القرآن مخلوق، قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق. هذا كلام خطير جدا، لأن هنا هنأتي بقى الآيات في القرآن الكريم لو على هذا المعنى، يبقى يعني هناك آيات ربما لو فسرنا على هذا المعنى يبقى الله مخلوق والقرآن مخلوق والملائكة مش عارف إيه، وهتبقى فساد عظيم زي ما هنشوف بقى الآيات على هذا المعنى. لكن هذا الاستدلال بتاعهم استدلال فاسد. ليه بقى؟ لأن اللغة العربية لفظ جعل فيها طارة يتعدى إلى مفعول واحد وطارة يتعدى إلى مفعولين، فإذا تعدى إلى مفعول واحد كان معناه خلق، يبقى جعل بمعنى خلق إذا تعدى فعل جعل إلى مفعول واحد، أما إذا تعدى فعل جعل إلى مفعولين فليس بمعنى خلق. وسنرى مثال لتعدي جعل لمفعول واحد، وجعل الظلمات والنور، كل منهما مفعول، الظلمات مفعول والنور مفعول، وجعل فعل لكل واحد منهم، هذا مفعول واحد، يعني جعل الظلمات وجعل النور، ده مفعول واحد فقط، يبقى هنا معناه خلق الظلمات وخلق النور. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى كل شيء حي ماله مخلوق، يبقى جعل هنا بمعنى خلق، وجعلنا يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، برضو جعل هنا بمعنى خلق. أما إذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، في البكاء جعل حط خلق بمعنى ايه؟ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد خلقتم الله عليكم كفيلا. هل يستقيم هذا المعنى؟ هل يقول به عاقل؟ بل هم نفسهم لا يقولون به. ولذلك احنا بنقول اهل الضلال دائما يعني عندهم الشبهة وبعدين يدور في القرآن على ما يعضد شبهته، لكن اهل الحق يأخذون العلم من القرآن والسنة، يبدأوا بالقرآن والسنة ويطوعوا العقل والهوى والمزاج والفكرة والخبرة لهذه الآيات. لكن أهل الضلال هو الأولى ليه؟ جعل بمعنى خلقه القرآن الكريم بيقول وجعلنا إن جعلناه قرآن عربي، يبقى جعلناه يعني خلقناه قرآن عربي، يبقى القرآن مخلوق. فنقول له هل جعل بمعنى خلقه ولا قال طب تعال نشوف القرآن الكريم. لو مشينا على كلامك ده وجدنا الأول آية ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يبقى قد خلقتم الله عليكم كفيلا. ولذلك الإمام عبد العزيز المكي يعني ألزم بشر المريسي بهذه المسألة في كتاب الحيدر، لما قال له برضو الآية إنا جعلناه قرآن عربيا يعني إنا خلقناه قرآن عربيا، قال له يعني بمعنى خلق، قال له ما تقول في من قال أنه خلق الله؟ يقول كافر، فالرب خالق وليس مخلوق. قال له طيب اسمع بقى، وراح قرأ عليها هذه الآية ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فألزم الإيه؟ الحجة، وسكت بشر المريسي. أيضا قوله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تجعلوا تخلقوا الله هذا كلام باطل. هنا فعل جعل متعدي إلى مفعولين، المفعول الأولاني في الآية الأولانية جعلتم الله مفعول أول، لفظ الجلالة مفعول أول، وكفيلة لفظ مفعول إيه؟ مفعول تاني. يبقى لفظ الجلالة مفعول أول وكفيلة مفعول تاني. في الآية الثانية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الله لفظ الجلالة مفعول أول وعرضة مفعول ثاني. وقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، برضو جعلوا مش بس الآية الأولانية اللي هو كذا قالها إن جعلناه قرآن عربيا، ما في آية جعلوا إيه؟ إن الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين خلقوا القرآن، ده كمان إيه يعني قوله الفاسد جعل قوما يقولون أنهم الذين خلقوا القرآن وهل خالق غير الله؟ حاشا وكلا، فهذا كلام باطل من أوله إلى آخره. يبقى القرآن هنا مفعول أول وعظيم مفعول ثاني. قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تجعل ليس بمعنى تخلق، لأن الذي خلق يدك من؟ الله. هنا الجعل هنا ليس بمعنى إيه الخلق، لكن هو الجعل الحقيقي، اللفظ كما وضع لهدف استخدامه، جعل تجعل يدك أي لا تجعل يدك، يعني لا تربط يدك بعنقك ولا تبسطها، والمقصود هنا مش ربط اليد ولا بسطها، المقصود الإنفاق، لا تكثر في النفقة حتى تكون من المسرفين ولا تقتر حتى تكون من الإيه البخلاء، بل كن بين ذلك وهذا. وقوله ولا تجعل مع الله إلهًا آخر، فلو كان بمعنى خلق ولا تخلق وهذا بعيد، ولا تجعل مع الله إلهًا آخر يعني لا تتخذ مع الله إلهًا إيه آخر. فهنا وضع جعل في كل آية بحسب معناه الذي استعمل له في الآية في الكلام، تعمل له في الكلام. انت بتتكلم مع واحد ويقول لك ايه فلان جعل كذا، فاقدرش اقول كلمة جعل في كل كلامه بمعنى خلق، لكن تستعمل اذا تعدت الى مفعول واحد يبقى بمعنى خلق، واذا تعدت الى مفعولين يبقى بحسب استعمالها في الجملة، بحسب استعمالها في الجملة ليها معنى اتخاذ، وفيها معنى الجعل المعلوم، وفيها الوضع، وفي اكثر من معنى حوالي 6 أو 7 معاني لجعل بحسب استعمالها في الكلام. وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فجعلوا الملائكة يبقى دي مفعول أول، الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا دي مفعول إيه الثاني يعني وجعل الملائكة أي وصف الملائكة الذين هم عباد الرحمن أنهم إيه؟ إناث. يبقى هنا بمعنى جعل بمعنى إيه؟ وصفا. ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، لأن برضو هنا جعل متعدي إلى مفعولين قرآنا وعربيا، زي القرآن عظيم متعدي إلى مفعولين، فليس هنا بمعنى الخلق وإنما بمعنى التيسير. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي تكلمنا به على وصف الكلام العربي أو كالكلام العربي ليفقهه أهل مكة ومن حولها. وما أفسد استدلالهم بقوله، أتاني استدلال ليهم إنا جعلناه قرآنا عربيا وقالوا إن جعل بمعنى خلق يبقى القرآن مخلوق، وقلنا استدلال أيضاً ليه باطل، لأن جعل ملا مرة تتعدى إلى مفعول واحد ومرة تتعدى إلى، فإذا تعدت إلى مفعول واحد تبقى بمعنى خلق، وإذا تعدت إلى مفعولين هي بحسب وقع في الإيه في الكلام أو سيرورة الكلام. الاستدلال الثالث اللي استدلوا به وهو أيضا استدلال فاسد، احنا طبعا بنقول كل استدلالهم فاسدة، استدلال الحاجة كلها من أول الأخيرة فاسدة. ليه؟ لأنهم بدأوا أولا بوضع المعتقد ثم بحثوا في الكتاب والسنة على ما يعضد هذا الإيه المعتقد، لكن أهل السنة والجماعة عملوا إيه؟ استخرجوا المعتقد من الكتاب والسنة، هم جعلوا العقل حاكم على الكتاب والسنة والفكر، لكن أهل السنة يجعلون القرآن والسنة هم الحاكمين على العقل وعلى الفكر. الاستدلال الثالث اللي استدلوا به على باطلهم هذا قوله تبارك وتعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. بيقولوا بقى ايه؟ بيقولوا ان الكلام القرآن يعني خلقه الله، كلام الله لموسى يعني خلقه الله في الشجر، فجعل موسى يقف عند الشجر فيسمع من الشجر، فالقرآن او فكلام الله خلق في شيء اخر او اوجده الله في شيء اخر، يبقى كلام الله مخلوق ويدخل في ذلك القرآن، وهذا كلام باطل وضلال. يقولون الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة، وعموا يعني اصابهم العمى عما قيل عما قبل هذه الكلمة وبعدها، هو قبل ما راح عند الشجرة قبل ما يسمع كلام الرب وهو لسه اول ما شاف النار اقترب منها ولسه بيقترب كده نودي يا موسى، قبل ما راح عند الشجرة قبل ما يسمع الكلام وقبل ما يسمع الاوامر والنواهي نودي. من الذي نادى؟ الشجرة التي نادته ولا الله الذي نادى؟ الله الذي نادى. يقول فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يبقى البيت هو اللي بيتكلم بكلام زيد ولا زيد ها تكلم من داخل البيت، فسمعت كلام زيد لا كلام البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ينفع الشجرة كده؟ أنفعش. حتى الرسول الذي يبلغ الرسالة إذا بلغ الرسالة رسالة عمن أرسله بقول قال فلان كذا، حتى الأحاديث القدسية النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يتكلم الأحاديث النبوية معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم مثلا كذا، لكن في الأحاديث القدسية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة كذا يقول الله تعالى كذا، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فالشجرة لو أنها مبلغة كما يدعون او ان الكلام خلق فيها ما كانش يقدر تقول ايه اني انا الله. ما دام اني انا الله رب العالمين يبقى القائل من الله سبحانه وتعالى وليس الشجر. لكانت الشجر القائلة هي يا موسى اني انا الله رب العالمين. قال اني انا الله رب العالمين غير رب العالمين. ازاي يعني كيف تقول الشجرة هذا وبعدين تقول انا غير رب العالمين؟ مش هينفع ان هي تقول انا رب العالمين. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون انا ربكم الاعلى صدقا. لماذا انكر الله تبارك وتعالى على فرعون؟ ولذلك هو ده كلام بقى مين؟ كلام الملحدين الاتحادية والحلولية. يقول لك فرعون ده ما كانش كافر، ده بس موسى ما فهمش منه، زي ابن العربي والحلاج وغيره يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، وإن كل قول بيقول الناس هو كلام الله، كل ده كلام الله. وإذا هنا فرعون لم يكن ميتا لم يكن كافرا، فطبعا ده كلام ضلال ما حدش يقول أبدا به. يعني القاصي والداني اليهود والنصارى والمسلمون يقولون أن فرعون كان كافرا، بل فرعون نفسه قال وما رب العالمين، إنكار جحود لوجود الله تعالى، كأنه يعني بيتساءل عن شيء عمره لا سمع عنه ولا أباؤه ولا أجداده ولا رأى في كون الله تعالى ولا في سماواته ولا في أرضه ما يدل على وجوده، قال وما رب العالمين. ففرعون نفسه أقر على نفسه بالكفر حينما أغرقه الله تعالى فقال إيه آمنت. يبقى كان قبل كده كان إيه؟ كان كافر. فإزاي تقولون أن فرعون لم يكن كافرا وأنه ما نطق إلا بكلام الله؟ وعلى هذا يتنزل كلام المعتزلة لما قالوا أن الله خلق الكلام في الشجرة، فقالت الشجرة لموسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ولا ينكر هذا على الشجرة، يبقى من باب أولى لا ينكر على موسى لا على فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير. يبقى كل كلام ربنا وكل كلام طالع من مخلوق وربنا خلقه فيه وخلاص، تبقى المسألة إيه سياسة. لكن لما قال المولى عز وجل وحكم بكفر فرعون، بل وفرعون حكم على نفسه بالكفر قبل أن يموت وأنه كان على الكفر، علمنا أن القول الذي جاء من قبل رب العزة إني أنا الله رب العالمين لم يكن قول الشجر، إنما قول الله تبارك وتعالى، ولم يخلق المولى عز وجل في الشجر. إذ كل من الكلامين، يعني كلام الشجرة على قول المعتزلة وكلام فرعون، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون. فساد فوق فساد، ما هم لأنهم بيقول إيه بخلق أفعال العباد، وقالوا كلام فرعون ده ما هو خلق كلامه، يبقى الكلام الذي خلقه الله في الشجرة غير الكلام الذي خلقه موسى في فرعون أقصد في نفسه. طبعا يعني مش ممكن أبدا أن أنت لو جبت المعاني اللي قالوها دي وحاولت تقرأ القرآن الحال ده يبقى تخرج إلى الكفر لوحدك كده، تروح رامي المصحف وترمي الدين ده وخلاص، تبقى إيه يقول لك بقى ده كله كلام إيه ضلال في ضلال والعياذ بالله. لكن الاستقامة والفطرة السليمة تدل على أن كلام الله يختلف عن كلام البشر، وأن الله تعالى خالق كل شيء، خلق الخلق وخلق أفعاله وأراد لهم كل شيء سبحانه وتعالى، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ورضي لهم الاستقامة وكره لهم الكفر. هذا هو الكلام المستقيم الذي يرتاح إليه القلب ويسكن إليه الفؤاد. لكن لما تيجي تسمع كلام المعتزلة تتعب، ضلال، ظلمات بعضها فوق بعض. فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل كمان في الشبهة الرابعة دي والخمسة الرابعة، يبقى الشبهة الأولانية اللي هي إيه؟ الله خالق كل شيء. الشبهة الثانية إنا جعلناه قرآنا عربيا، أو الآية دي اشتبهت عليهم، بلاش تقول الشبهة. الآية التي الأولى التي اشتبهت عليهم الله خالق كل شيء، الآية الثانية التي اشتبهت عليهم إنا جعلناه قرآنا عربيا، الآية الثالثة التي اشتبهت عليهم من الشجرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي موسى. ها الرابعة بقى إنه لقول رسول كريم، قال هو يبناش حاجة من عندنا، قول رسول كريم والرسول مخلوق يبقى القول، والقول بتاعه مخلوق يبقى القرآن مخلوق. يقول لهم ما أفسد استدلالكم وما أضل فهمكم، إنه رسول يكفي معنى كلمة رسول في الرد عليه. رسول يعني ايه؟ يعني مبلغ عمن أرسله، ده رسول. فلما أقول قوله أي الذي نقله عمن أمره بالتبليغ، مش قوله هو بذاته، هو نطق به لكن الكلام ليس كلامه، إنما هو قد بلغه. وهذا يدل على أن رسول أحدثه إما جبريل أو محمد. لا، قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عمن أرسله، يبقى كلمة رسول كده أول ما تسمع كلمة رسول تعرف إن إيه جاي عشان يبلغ رسالة. واحد يجي يخبط عليك يقول لك أنا رسول فلان الفلاني، هات الكمبيالة اللي عليك. يبقى مين اللي قال هات الكمبيالة اللي عليك؟ الرجل اللي بيخبط ده ولا اللي بعته؟ اللي بعته. فلما اقول هات الكمبيالة عليك ده قول هذا الرسول، بمعنى ان هو ايه؟ ناقله عن من ارسله، وليس هو قوله بذاته. لان انت مالكش حاجة عندي، انت مالكش حاجة عندي، اذا القول ده مش قولك انت، انما قول ايه؟ من ارسلك. فقوله تبارك وتعالى انه لقول رسول كريم، فتعريف كلمة الرسول تعرف على انها ايه؟ معناها من بلغ الرسالة او من يبلغ الرسالة، لانه لم يقل انه قول ملك او نبي. لكن لو كان اول قال انه لقول محمد او انه لقول جبريل انه لقول ملك انه لقول نبي يبقى في ارتياح. لكن لما اقول قول رسول، سواء بقى الرسول ده جبريل عليه السلام او محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهما ما هو الا ايه؟ رسول، يعني مبلغ عمن ارسل. هذه واحده، إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. نعم، لا يبلغ، بس هو مش بيبلغ الرسالة. النبي ينبأ، يؤمر بتبليغ رسالة من قبل، خدت بالك؟ لا، غير الرسول يرسل برسالة، أما النبي يؤمر بتبليغ رسالة من قبل. والأنبياء في بني إسرائيل كعلماء أمتهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يبلغون عن الله وعن رسول، والأنبياء كذلك. نعم، هذا معنى جميل قاله فعلا الرازي في كتابه اللي هو الفتح الكبير في شرح القرآن الكريم. هذا كلام الرازي، مش كلام شيخ شعره بس، يعني من قبله الإمام الرازي قال كده، قال فرق كبير بين القول والكلام، فالقول يتعدد قائله، ولا يعني قولا من قائل أنه هو مصدر أو منشئ هذا القول، إنما لما يقول كلام فلان فهذا له مصدر واحد. نعم، زي ما قول مولى عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام مين؟ كلام الله. فقال لك هنا كلام الله يبين على أن ان مصدر هذا الكلام من؟ الله سبحانه وتعالى. انما لما نقول قول رسول يبقى معناه ايه؟ ان هذا القول ممكن جدا يكون خرج عن اكثر من مصدر، قول رسول او قول اتباع الرسول او اتباع الرسول او الى اخره، وهذا القول لا يدل على ان قائله هو منشئه او انه كلامه، وانما هو مبلغ فقط عن من ارسله. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. ده دليل ثاني في الآية نفسها. نقول لهم ما معنى الرسول في هذه الآية؟ الرسول بالمقصود مين؟ جبريل ولا محمد؟ يقول ده فيها قولين، جبريل ومحمد. فهل يجوز أن يكون معنى الرسول هنا جبريل أو محمد، ثم نقول أن هذا القول أنشأه محمد أو أنشأه جبريل؟ لأن لازم يكون واحد منهم إيه؟ هو اللي أنشأه الثاني؟ مش هو، يبقى ما ينفعش تقول القولين دول، ما ينفعش تقول الرسول هنا بمعنى محمد وجبريل، لازم يكون قول واحد فقط. والصحيح أنه عليه السلام، هو الصحيح من سياق القرآن الكريم أنه طارة أن يكون الرسول هو جبريل، وطارة أن يكون الرسول هو إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فما دام هذا الأمر يبقى أنت الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وده مش احتمال، ده قطعي إن معنى الرسول هنا إما محمد صلى الله عليه وسلم وإما جبريل. يبقى ما دام تطرق الاحتمال يبقى اختلف المعنى الكلمة هنا لاحتمالين، يبقى معنى كده الاستدلال هنا لا يصح. وأيضا فقوله رسول أمين، رسول أمين، إنما هي في قوله تبارك وتعالى سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مين هو المطاع ثم أمين؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل عليه الصلاة والسلام بيقول فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يريد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص من دليل على أنه لا يزيد، لا يزيد مش لا يريد، لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. ده وصف ثاني للرسول وهو جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ده بقى وصف لجبريل بس انه امين في قوله تبارك وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين، هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. ووصفه بامين اي انه يبلغ بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. وايضا يبقى ده الدليل الذي استدلوا به والرد عليه. وإذا معنى الآية إنه لقول رسول كريم أي مبلغ عن الله، إنه لقول رسول كريم أي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، مش احنا قرأنا الكلام ده في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قد ثم قتل كيف قد ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر ثم نظر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول إن هذا إلا سحر يسر إن هذا إلا قول البشر قال الله سأصليه سقر. يبقى نعم فعدد الله تبارك وتعالى مننه على هذا العبد اللي هو الوليد بن المغيرة، وإذا به بعدما يقر ويقول لما سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن له إني أعلمكم بالسحر وليس بالسحر وليس بالكناية، وبعدين إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو وما يعلى ولا يعلى عليه، فقالوا سحرك محمد، فأخذته الأنفة. إزاي بقى يتقال علي أن يعني محمد قدر أن هو يقنعني يعني يغسل دماغي، هم معناه كده يعني أنا محمد عمل غسيل دماغ غسيل مخ فبيت يقول الكلام ده، قال لا ازاي استنى انا هفكر لكم في فكيرة دلوقتي تبين ان انا مش كده. وبدأ ايه ينظر ويفكر ويعبس ويبص لفوق ويبص لتحت ويحط اصبعه في بقه ويبص لقدام وورا ويبرش عايز يطلع كلمة يعني تكون موافقة لهذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ان هذا الا سحر يؤثر. هو عايز يقول مش عايز يقول ان محمد سحر انما ده حاجة يعني هو سحر بس مش محمد العام ده نقله من حد تاني. ان هذا الا قول البشر يعني القرآن الكريم قول. فقال الله سأصليه سقر. فلما قال الله تبارك وتعالى واوعد من قال ان هذا الا قول البشر فاوعده بسقر علمنا وايقنا انه ليس كلام البشر ولا ككلام البشر بل هو كلام خالق البشر. يقول فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر. فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. هذه بقى الفرق بين الكلام والقول. والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغ. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل على طول اللي يسمع الكلام بيقول ايه هذا شعر امرئ القيس. قول بيت من الشعر ده اقول بيت من الشعر شعر مين دولة فلان فلان مش انا اللي قائله مش انا اللي مألفه يعني انما انا ناقله. هو انا قلت هذا البيت من الشعر ولا يعني اني قلت بيت الشعر ده يبقى انا اللي ايه انشاته انما انا ناقل. اذا سمع هذا البيت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي اللي يسمعه ليه هذا شعر امرئ القيس. والذي تسمعه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قوله ايه ده كلام النبي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولما تسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده كلام الله صح ولا مش صح على الرغم ان الثلاث كلمات خارجين من فم واحد. اهو انا قلت الاول باب بيت الشعر قلت حديث النبي قلت كلام ربنا هذا قول القائل هو قلت هذا وقلت هذا وقلت هذا لكن الكلام الاولاني مش كلامي انا ولا الثاني ولا الثالث. فالكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. هذه قاعده لازم تحفظها. يقول قال هذا كلام الله ان كان عنده خبر ذلك والا قال لا ادري من كلام من كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من هذا كلامك أو كلام غيرك. فعشان كده النقاد مثلا بتوع الشعر في مسلم كده يقول لك ايه فلان الفلاني ده ولا شعر ولا حاجة ده كذاب ده واخد أبيات مش عارف من ديوان المتنبي واخد أبيات من ديوان امرئ القيس واخد أبيات من أبي نواس واخد أبيات وألف بينهم وعمل الديوان بتاعه ده مش شاعر هذا ليس قوله. واحد تاني مثلا يجيب دكتوراه في الجامعة مثلا بيعمل دكتوراه ولا حاجة يقوم يخش ايه المكتبة وروح سرق دكتوراه وروح مصورها ويفبرك فيها شوية ويقدم ويأخر وحط فصل قدام وفصل ورا وينمق بكلمتين ويعمل مقدمة ومؤخرة ويقدمها على يده الدكتوراه بتاعه. فالدكاترة القدام بقى واللي أصلا حضر الدكتوراه دي وعارفين وإلى آخره يقول لك لا لا ده أنت سارق هذا ليس قولك. وهكذا وهكذا. فليس القول لقائله دائما. ربما يكون القائل أنشأ الكلام وربما يكون قد نقل الكلام وهذا يعرفه أهل النقد. فكما ذكرنا لو أن شاعرا قال أبيات من الشعر لعرفها أهل النقد أبيات من هذا. ولو قائلا قال كلاما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال النقاد هذا كلام رسول الله. ولو قائل قرأ آيات القرآن لقال النقاد هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هقول لك أهل الحديث أعلى مرتبة من مراتب أهل النقد في أهل الحديث. يقول لك بنعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده حسة، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده الكلام ده بتاع النبي أو لا، من غير ما يبص لا في متن ولا في إسناد، غير ما يعد كلمات المتن يعني، ولا يجيب الحديث من أوله لآخره وشوفه هل هو موافق لبقية الأحاديث ولا لا، هل هو معارض للقرآن ولا لا، ده هو مجرد ما يسمع يقول لك هذا ليس كلام رسول الله، كلام الرسول صلى الله عليه نور، له طعم ورائحة لا يعرفه إلا من تذوقها. مش بيقولوا من ذاق عرف، فمش أي واحد. ولذلك تجد ناس كتير غلبة في الشوارع يقول لك ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، ومش عارف أول حاجة. وزي ما سمعنا بعض الناس اللي هم الأكابر أو المثقفين وجاي في حديث تلفزيوني كده ويقول لك زي ما ربنا قال في القرآن الكريم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، والمذيع صدق صدق الله العظيم. يا سلام، هو الاثنين هبل والاثنين مجانين، بس مين اللي يعرف كده؟ أهل النقد بقى، ده مش كلام، ده حديث، ده حديث، ده مش حديث كلام، ده أثر عن عبد الله بن عمر، أثر عن عبد الله بن عمر. فهم الناس بقول لك مش عارفين يميزوا، لكن أهل النقد يميزوا. يبقى إذن الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغ. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. احنا قلنا الكلام ده كله ردنا عليه وبينا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الكلام صفة من صفات الله تعالى، صفة الذات وصفة إيه؟ فعل، ومعنى صفة فعل يعني متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، وأن الكلام سبحانه وتعالى قديم، وأنه ليس معنى واحد، وأنه ليس معنى واحد، بل كل آية لها معنى وكل قول له معنى، وليس التوراة هي الإنجيل هي القرآن هي الزبور كما قال يعني الكلابي، كما قال الكلابي. يقول وقد يطلق بعض المعتزل على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب. يعني المعتزل إذا كان فرد لوحده بقى وقلة وخايف يحصل له حاجة يقول ها القرآن غير مخلوق، لكنه قل له بقى يعني ايه غير مخلوق، ها هو لا يريد المعنى الذي يريده اهل السنة، هو يقصد بقى غير مخلوق يعني غير مختلق او مفتر. طب ما الحتة دي مختلق لكفر، لكن نحن نريد غير مخلوق بمعنى انه كلام الله صفة من صفاته، كلام قديم ازلي، هذا هو ما نعنيه بقوله ايه قرآن كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله صفة من صفات الله قديم أزلي سبحانه وتعالى تكلم به. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله. يبقى الخلاف في أهل القبلة مش مسألة إن هو مفتر ولا مش مفتر، إنما الخلاف هل هو كلام الله أم مخلوق خلقه الله. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذلك. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه عن كتاب ولا سنة، هم نفسهم بيقولوا كده لأنهم عندهم إيه؟ العقل مقدم على الشرع، العقل مقدم على النقل، أنهم الآيات السمعية أو الأدلة من الكتاب والسنة دي بيتوقفوا فيها، وما يدلهم عقلهم على شيء منها صحيح يبقى صحيح، وما يدلهم عقلهم على شيء منها غير صحيح يؤولوه او ينكروا المعنى الصحيح ويأتوا بمعنى باطل. يقول فأهل البدعة من المعتزلة اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر يعترفون أنهم لم يتلقوا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. هم بيقولوا إحنا تلقينا الشرائع من الأئمة، الصلاة والصيام والحج والزكاة، إنما العقائد الإلهيات والنبوات لا، دي لازم العقل هو اللي يكون إيه السيد فيها. ولو تري طبعا انا شايف الوجوه يعني مقلقله وتعبانه من الكلام ده، صعب. شوفوا قد ايه انتوا واجدين الكلام صعب، والحمد لله بنقول الشبهه وردها، فما بالكم بحال الناس ايام فتنه خلق القران. ايام فتنه خلق القران لما كان امراء بني العباس قاموا بنشر المذاهب الضالة أو فتحوا الأبواب للفلسفة والصفصطة وكلام الرومان والإغريق وعلموا الناس الفلسفة وفتحوا مدارس فلسفة وكده، وبدأ ينتشر بين الناس المذهب المعتزلي، وكانت النتيجة إن الناس لا يسمعون إلا الشبهات، حتى أصبح جماهير الأمة أو غالب جماهير الأمة إن لم يكن كلهم على مذهب المعتزلة أن القرآن مخلوق، ولم يثبت في ذلك إلا قلة نادرة، وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وتمسك وصبر حتى آخر رمض ما تنازل، حتى قيل له في مرة وهو يجلد ويعني كان خلاص هيسحب على أنه يقتل وكده، فقال له أحد أصدقائه الذي بره قال بالتقية ورح قايل إيه بقول المعتزل عشان يكف عن تعذيبه وقتله، فقال له يا أحمد إنما هي كلمة تقولها، كلمة تقولها عشان تطلع من العذاب ده وبعدين قول اللي أنت عايزه بره. فقال له أخرج فانظر، يعني خارج السجن بص كده، طلع لقى مظاهرة رهيبة، ناس بالملايين مش هنقول بالألاف، الأمة غالب الأمة في الشام والعراق كانوا متجمعين حول سجن الإمام أحمد منتظرين الإمام أحمد هيقول إيه ويبقى هو ده المعتقد. قال له بص كده على الناس واقفة بره شكلها إيه، وكله ماسك المحبرة والريشة بتاعته والكراس عشان يكتب الكلمة اللي هيقولها الإمام أحمد، هتتكتب وهتبقى دين. فقال له شوف الناس اللي بره، أقول بقى هي كلمة هتتقال؟ لو كلمة هتقال كتقال، طب ما انت قلت وغيرك قال، لكن الناس مستنيه كلمة الإمام أحمد. فلم يقل وظل ثابتا حتى نجاه الله تبارك وتعالى، وعاد مذهب أهل السنة والجماعة مرة أخرى. ولولا فضل الله على الإمام أحمد في الثبات لكنا نقول بهذا المذهب الضل الآن، لأن العلماء بيقولوا إن الله أنقذ الأمة على يد رجلين، لولا رجلين كانت ضاعت الأمة دي. الأول هو أبو بكر الصديق أيام حروب الردة، والثاني الإمام أحمد بن حنبل أيام الفتنة. فلو أن أبا بكر الصديق أخذ بنصيحة عمر بن الخطاب في أن يكف عن الناس ويدعهم وشأنهم، ولا ليس قبل بقتال هؤلاء الأعراب ولا بقتال هؤلاء المرتدين إلى آخره، لتقلص تقلص تقلص الإسلام، ولم يبق إلا من كانوا بالمدينة، وربما يعني أغار عليهم هؤلاء المرتدون والمانعون للزكاة فقتلوه. لكن أبا بكر الصديق أخذ بالجد وصبر وثبت وقاتل حتى أعاد الله تبارك وتعالى للإسلام مجده وعزه، وانتشر الحق بين الناس مرة أخرى. وأيام الإمام أحمد الأمة كلها كانت تحت الخلافة العباسية، الخلافة العباسية باسطة نفوذها في كل مكان، وكانوا بيبعثوا الرسل بالرسائل أنهم يمتحنوا الناس إلى الأمراء بعثوا الرسائل الى الامراء ولامتحنوا الناس، مش الناس بقى كلهم افرادا، يمتحن يعني ائمة المساجد والخطباء والوعاظ والعلماء والمعلمين والمدرسين وائمة المذاهب والقضاة الشرعيين، ييجوا ها في مكتب الوالي هناك او دار الولاية ويسألوه ما تقولوا في القرآن، فالذي كان يقول هو كلام الله غير مخلوق يركب على جنبه يحبس، ثم بعد ذلك يحمل على الخلافة ويقام عليه هناك ما يريدونه من تعذيب. فكانت فتنة عارمة، لكن الله تبارك وتعالى نجى الأمة على يد الإمام أحمد رحمه الله. نعم نعم. أما الأولى أن القرآن يأتي يوم القيامة كشاب شاحب اللون يقول أنا القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك إلى آخره. فهذا الحديث العلماء بينوا أن هذا الشاب إنما هو ثواب قراءة القرآن وليس القرآن نفسه، مش القرآن نفسه هو الذي يأتي، إنما مقصود به ثواب قراءة القرآن، كما أن الأعمال يوم القيامة توزن في الميزان، ثقل الأعمال لها ثقل، المعاني الكلمات لا إله إلا الله في بطاقة تطيش بها 99 سجل، يطيش بها 99 سجل، هذه لثقل هذه الكلمة وعظمتها لم تستطع السماوات ولا الأرض ولا كفتي الميزان أن تحملها لثقلها وعظمتها. فالمقصود بهذا الشاب الشاحب اللون الذي يأتي يوم القيامة يقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، إنما هو ثواب القرآن الكريم وليس هو القرآن الكريم. وأيضا برضو تأتيان سورتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو سودوان من طير صواف إلى آخره، كل العلماء بيقولوا أن هذا ثواب الإيه؟ قراءة القرآن الكريم وليس القرآن نفسه. الشبهة الثانية وهي أن الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أوتي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، لا يعني أنها خلقت في الكنز تحت العرش، ولكن يعني أنها من المكانة العظيمة في مكان، أنا كلام الله لكن كلام الله تبارك وتعالى منه ما يفضل بعضه على بعض في الثواب، زي قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذا زلزلت تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وهكذا آية الكرسي أعظم آية في القرآن، آية سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فيفضل بعضه بعضا والكل كلام الله تبارك وتعالى. وليس معنى التفاضل هنا أن المفضول فيه نقص، لا، زي ما قلنا برضو في التفاضل ما بين الأنبياء، هذا لا يعني اللي ان ده في نقص ابدا، وانما هذه درجه يؤتي الله تبارك وتعالى رسله ما يشاء، وكلامه تبارك وتعالى كله حق وكله خير وكله فضل، كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، اي كلمات في سواء كانت كلمات في القران او في التوراه او الانجيل او الزبور، اي كلام من كلام الله تعالى، لو ان البحار الدنيا كلها مداد وأشجار الدنيا كلها أقلام ما نفدت كلمات الله تبارك وتعالى إذا ما أردنا أن نكتب معاني هذه الكلمات أو ما تضمنته من خير. فأيضا لا يعني هذا إن خواتيم سورة البقرة ما مخلوق. ولذلك برضو القرآن الكريم أول ما نزل إمتى؟ نزل ليل في ليلة القدر، فين؟ إلى بيت العز، ثم نزل مفرقا على 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى نزوله في بيت العزة يعني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، لكن اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ده الله تبارك وتعالى هو الذي قال وكتبه القلم، مش القلم أول ما خلق قال أول ما خلق الله قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما وكان إلى يوم القيامة، قال فكتب القلم، هيكتب منين القلم؟ من عن نفسه ولا من علم الله؟ أي فكتب القلم من علم الله، وكان مما كتب في اللوح المحفوظ القرآن الكريم، ولكنه نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث. ليه؟ وكان ممكن ينزله دفعة واحدة زي التوراة، لكن الله تبارك وتعالى قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ونزلناه تنزيلا. لو ترتلناه ترتيلا فقالوا ما لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فكان الهدف من إنزال القرآن منجما على 23 سنة أن يكون تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين ردا على كل شبهة يحدثها المشركون، ثلاثة إجابة لكل سؤال وبيانا لكل حادث يحدث طوال مدة الإيه؟ الرسالة والدعوة. فهذا أبدا ليس فيه تعارض وليس ثم شبهة إن شاء الله، أي يعني يكون هذا بلا واسطة، يعني أي كنت أوتيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. ومسألة أن اقرأ يعني كان معه رسالة وقال اقرأ، هذا قول من أقوال العلماء، يعني قبل أقوال العلماء أن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلوح فيه أوائل وفواتح سورة العلق، فجبريل قدمها لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني أنا بعرفش أقرأ. وقيل ليس المعنى هذا، ولكن المعنى اقرأ، يعني يريد أن يقول له ما أقرأ ما أقرأ ما أقرأ. فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، وجبريل عليه السلام يريد منه الإجابة الثانية اللي هي إيه؟ ما أقرأ. فكان استدل جبريل على أنه لم يقل ما أقرأ، وإنما قال ما أنا بقارئ، على أنه فيه إيه؟ خوف وقلق، فكان يضمه حتى يبلغ منه إيه؟ الجاهد، حد ما يهدئ روعه، يعني يرسله وقوله ما أنا بقارئ، يأخذ ويرسله مرة واثنين وثلاثة، وبعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره. خلاص خلص. يبقى النزاع بين أهل القبلة ليس في أن القرآن مفترى مكذوب، ولا أن القرآن غير مفترى غير مكذوب. طبعا المسألة دي غير منازع فيها، القرآن لا يقول أحد من أهل القبلة أنه مفترى أو مكذوب، لكن النزاع في هل القرآن كلام الله غير مخلوق ولا لا. يقول ولو ترك الناس، خد بالك بقى من الحته الجميله دي، ولو ترك الناس على فطرهم السليمه وعقولهم المستقيمه لم يكن بينهم نزاع، ولكن القى الشيطان الى بعض الناس اغلوطه من اغاليط فرق بها بينهم، وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ايوه ازل. يقول ولو ترك الناس على فطرهم السليمه وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليط فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لذلك أنا بقول أي شبهة أي وساوس تأتي على طول ترجع إلى القرآن والسنة تجد الراحة والطمأنينة إن كنت لك قدرة على النظر، وإلا فارجع إلى أهل العلم فإنهم يدلونك إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، لفظك بالقرآن وليس القرآن نفسه، لفظك بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوق، ما تكتبه بمداد مخلوق مش كده، وقراءتنا له مخلوق. أقول لك ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي كتبت بها كلمات الرب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله، فالمداد هذا مخلوق، اللي هو البحر والشجر الذي يكتب بهذا المداد، فالكتابة نفسها ها اللي هي المداد مخلوق، الورق مخلوق، اللفظ بتاعك مخلوق، لكن الكلام الذي تقوله والكلام الذي كتب إنما هو إيه؟ كلام الله تبارك وتعالى. لفظنا احنا بالقرآن مخلوق، اما القرآن نفس الفاظ القرآن وكلمة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوق، وقراءتنا له مخلوق، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنه، ربنا تكلم به إخبارا عن موسى، حتى وإن جاء بقول موسى نفسه أو بقول فرعون أو بقول هود أو بقول صالح، إنما أخبر الله تبارك وتعالى بكلامه عما قاله هؤلاء. معايا؟ كلام الله إخبار عنه، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل يعني متصفا بها، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. فهم كده؟ ده كله كلام مين؟ لا، كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر. أقول تاني، يقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، والقرآن وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوق، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنه. كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامه، إنما الله حكى عنه، حكى عنه. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته الأزلية أو لم يزل أي متصفا بها، وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، صفات المولى عز وجل كلها خلاف صفات المخلوقين، زي ايه؟ صفة العلم، فهو يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. واحنا كلنا على بعضنا مخلوقين، سبق خلقنا العدم ويلحق خلقنا الفناء، والله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فقوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى. يعني لما جه موسى كلمه الله، مش ربنا بيقول يا موسى منذ الأزل وتظل هذا الكلام متردده حتى يأتي وقت مجيء موسى ويسمع الكلمة، لا، لما تكلم الله بقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين وقت أن جاء موسى. يقول: نعم، كما كلم الله موسى سأكلم محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وسيكلم أولياءه المؤمنين في الجنة، ويكلم الكفار لقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويكلم الرجل الذي يؤتى به على رؤوس الأشهاد ويقال له هل لك من حسنة عندنا، وكما يلقي كنفه على العبد المؤمن فيقرره بذنوبه فيقول هل ظلمك كتبتي هل كذا هل كذا، كل هذا حادث. نعم، لا، الصوت يعني الله تبارك وتعالى يتكلم ويتكلم بالصوت، لكن لا نعرف الكيفية، لا نفعه. بقول يعني هل ده زي ده؟ فنعم كلام الله تبارك وتعالى، الله يكلمه وصفه الكلام ثابتة بالله سبحانه وتعالى، لكن أبدا لا تدخل بعقلك فيها، لأن الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، وما دام ذات المخلوقين بتختلف عن ذات الخالق سبحانه وتعالى فكذلك صفات المخلوقين تختلف عن صفات الايه الخالق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول وهذا ما يفهم من قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من اصحابه انه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أنه يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو نصر أبو منصور ماتريدي وغيره. أبو منصور ماتريدي قال هذا القول، قال إن القرآن أن كلام الله هو معنى واحد، كلام الله كله معنى واحد، لكن نزل على موسى بالعبرية ونزل على عيسى بالسريانية ونزل على داود عليه السلام بالسريانية ونزل على محمد بالعربية، وهذا كلام طبعا قلنا أنه كلام باطل، على الرغم من المفريدي هذا من تلامذة الإمام أبي حنيفة، وبالرغم من ذلك خالف إمامه في ذلك، وهذا هو المذهب الذي يدرس في الأزهر زي ما قلنا، المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي هو الذي يدرس في الأزهر عندنا، وهو مذهب باطل، والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، لأن بعض الناس يقولون بإحداث صفة الكلام لله، احنا قلنا أن صفة الكلام صفة ذاتية وصفة إيه؟ فعلية، صفة فعل وصفة ذات. خليك مركزين في الكلام ده كويس، أنا كررت الكلام ده 100 مرة قبل كده. صفة الكلام من صفات الذات صفة الفعل، من صفات الذات لأنها صفات كمال، ومن صفات الفعل لأنها متعلقة بالمشيئة، يتكلم الله تعالى بما شاء كيف شاء متى شاء، فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يحدث له الكلام ولم يكن قبل ذلك متكلما، بل لم يزل سبحانه وتعالى متكلما، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا، فهو موصوف سبحانه وتعالى بصفة الايه الكلام. فقوله هنا لم يزل رد على من يقول انه حدث له وصف الكلام بعد ان لم يكن متكلم، يبقى هو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام وكلم موسى لما جاء ايه موسى، لان لما كلم موسى بقى هنا ما صفة فعل ولا صفة ذات؟ لا فعل، خلي بالك معايا، هو موصوف بالكلام لم يزل، يبقى دي صفة ايه؟ صفة ذات. لما اقول جاء موسى فكلمه رب، هنا بقى ايه صفة الايه؟ هي برضو صفة الكلام لكنها صفة ايه فعل، لانها تعلقت بالمشيئة، كلم موسى الان مثلا، يبقى هنا تعلقت بالايه؟ بالمشيئة. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على انه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وانه يتكلم اذا شاء، وانه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله، وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله وقول به، فيجب الأخذ بها في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهم. يبقى الحق إيه؟ أن كلام الله تبارك وتعالى قائم بذاته صفة له والصفة قائمة ليه؟ بالموصوف، يبقى صفة ذات يعني. ماشي؟ وأنه سبحانه وتعالى تكلم يتكلم إذا شاء، لأن الصفة متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة والقدرة هنا، صفة فعل يعني، يتكلم إذا شاء، ويتكلم شيئا بعد شيء، ومتى شاء سبحانه وتعالى، يبقى دي صفة إيه؟ صفة فعل، هو ده الحق. أن كلام الله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات وصفة فعل. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، خد بالك الحتة دي بقى، ما دام هيتكلم بما شاء متى شاء، يبقى هنا في إحداث الكلام، ها هل هنا معنى كلام كلام محدث ولا ايه؟ قلنا هذا القول مجمل، ومن انكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الائمه، ونصوص القران والسنه تتضمن ذلك، ونصوص الائمه ايضا مع صريح العقل. ولا شك ان الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم ان الله قال ونادى ونادى ويقول لم يفهموهم ان هذه مخلوقات منفصله عنه، بل الذي افهموهم اياه ان الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وانه هو الذي تكلم به وقال كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها في حديث الافك: ولا شاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بوحي يتلى. يعني كانت سيدة عائشة مستبعدة ان ينزل فيها قرآن عشان يبرئها، لكن غاية ما كان التبغي ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية منامية، او يأتيه جبريل ويقول له دي عائشة بريئة، او تقوم بعض القرائن والادلة التي تدل على انها بريئة، لكن عشان ينزل فيها قرآن يتلى دي كانت مستبعدة. فشوف بقى عبرت عن القرآن بيبقى يقول ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم، يتكلم الله في بوحي يتلى. يبقى ده كان أمر مستقر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، وأنه كان وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذا كان الكلام ده الذي قال سيدنا عائشة واللي قال له صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وما فيه من آيات تدل على أن الله تعالى يتكلم ويتكلم شيئا بعد شيء وفي زمن وزمن وزمن، على أن هذا المعنى خلاف المفهوم عند الناس المتبادر الى افهام، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه. ليه؟ لان في قاعده اساسيه، تاخير البيان عن وقت الحاجه ممتنع. ما ينفعش بحال من الاحوال انه يكون فيه كلمه واجب انها تتقال دلوقتي والرسول ما يقولهاش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء في وقت حاجته اللازم له، كما ان الله تعالى اجاب عن كل تساؤل سأل عنه بالإيه؟ الخلق وقت إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز أبدا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع واحد يقول قول والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ما يردش عليه ولا يقول له ده غلط ولا صح، هذا اسمه إيه؟ إقرار. يبقى الكلام اللي قاله الراجل ده إيه؟ صح. ماشي؟ واحد فعل فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا سلم شافه وبعدين ما يقولوش ده غلط ولا صح وسكت، يبقى ده اسمه ايه؟ اقرار. يبقى ده حق، لان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعه حياؤه ولا يمنعه خوفه ولا يمنعه جبر متجبر ولا ظلم ظالم على ان يقول قوله الايه؟ الحق، لانه مامور ان يبلغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ده معنى قوله ايه؟ ان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. ولا يعرف في لغه ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وانما قام الكلام بغيره. الحته دي مهمه جدا. يقول لك ده كلام ربنا، بس ايه؟ ده كلامه لكنه قام بغيره، زي ما قالوا ايه في موضوع الشجر، ان الله خلق كلامه او اوجد كلامه في الشجر، هذا كلام باطل. فهنا بيقول ولا يعرف في لغه ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام فانما قام الكلام بغيره. زي ما احنا مثلا بنقول كده، واحد اتنين قاعدين او مجموعه قاعده بيتكلموا في موضوع، وبعدين راح واحد قال ايه؟ قال كلمه، فابتدوا يقولوا يا سلام ده انا كنت هقولها، مش كده؟ طب هل معنى كده ان هو قالها؟ ابدا ما قالهاش، انما القائل هو من ايه؟ من قالها، من تكلم به، هذا كلام من تكلم به. فكيف يقول عاقل مثلا ان خلق الكلام في غيره يكون هو كلامه؟ ازاي؟ وإلا فده هيضطرد، وهيبقى كل كلام الناس هو كلام مين؟ لان كلام الناس ربنا اللي خلقه مش كده؟ مش ربنا خلق افعال العباد وكلامهم من افعالهم؟ فلو قلنا ان كلام الله خلقه الله في الناس، ها، او خلق الله كلامه في الشجرة، او خلق الله كلامه في الانبياء والمرسلين، وما الذي يمنع ان يكون خلق كلامه في بقية الناس؟ وما الذي يمنع ان يكون كلام الناس هذا هو مخلوق لله وانه كلام الله تبارك وتعالى؟ ويبقى كل الكلام اللي بتقال من حق وباطل وفحش وبذاء يبقى كله كلام الله، ولا يقول بهذا عاقل ابدا. في حد يقدر يقول الكلام ده؟ يمكن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه. ثم بقولوا احنا بنقول كده عشان ايه؟ عشان ما نشبهش الله بالخلق، لان المخلوقين بيتكلموا بكلام، فلو قلنا الله تكلم بكلام يبقى احنا شبهنا الله بالايه؟ ما احنا قلنا بقى من الاول يا اخوانا كل صفة من صفات الله بحط جنبها ايه؟ ليس كمثله شيء. يتكلم لا ككلامنا، يرى لا كرؤيتنا، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، يشاء لا كمشيئتنا، الى اخره. فلا يثبتوا صفة غيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلم، وكذلك سائر الصفات. يعني هم هو بيرد هنا على الأشاعرة. الأشاعرة بيثبتوا 7 صفات بس، وده المذهب الأشعري اللي هو بيدرس في الأصل، بيثبتوا 7 صفات: صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم وصفة الكلام. ولكنهم يأتوا في صفة الكلام ويؤولوه يقول لك ده كلام نفسي معنى واحد قائم بالذات، فهذا كلام باطل. طب قلت لي كده، يقول لك حتى لا نشبه الله بخلقه. هنقول له أنتم تقولون عن ماذا تقولون في صفة العلم؟ تقول نعم هو موصوف بالعلم لا كعلمنا. فنقول لهم طيب ما هو موصوف بالكلام لا ككلامنا، ما الذي يمنع في ذلك؟ لماذا تأتون عند صفة من الصفات فتؤولونها، وعند صفة أخرى فتنكرونها، وعند صفة ثالثة فتثبتونها؟ فكل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة ليس كمثله شيء فيها، وهو السميع البصير. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، ولا أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فلو قلنا بقول المعتزلة أن كلام الله مخلوق، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بإيه؟ أقول أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله مخلوقة، يبقى كأنه استعاذ بإيه؟ بمخلوق. هل يجوز الاستعاذة بمخلوق أو الاستعاذة بمخلوق؟ إنه شرك. فلما استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله علمنا أنه استعاذ بصفة من صفات الله لا بشيء مخلوق. معايا؟ وقوله أيضا: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل هذه من صفات الله تبارك وتعالى: صفة الكلام، وصفة العظمة، وصفة العزة، وصفة الكبرياء، والعفو، إلى آخر، كلها صفات من صفات الله تبارك وتعالى. وكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى هو موصوف بها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكثير من متأخر الحنيفية على أنه معنى واحد، وهو ده اللي زي ما قلنا بيدرس فين؟ في الأصل، لأن هم معتمدين المذهب الحنفي حتى في العقائد، بس مش مذهب الحنفي اللي هو قاله الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، إنما ما قاله الماتريدي وما قاله الأشعري قبل توبته ورجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وكثير من متأخري الحنيفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة. شوف كلام المجعلص اللي ملوش معنى، الفلسفة الخايبة اللي تجعل الإنسان يضل الطريق، يجيبوا ما تقول كلام الله تبارك وتعالى، وزي ما جه في القرآن والسنة كلام بسيط وسهل كده يتقبل، والفطر السليمة تقبله والقلب يطمئن له. لكن هم يقولك ايه؟ يقولك ده معنى واحد، كلام الله كله معنى واحد، زي ما احنا قلنا قبل كده في قول المتريد انه كله معنى واحد، بس نزل بالعبرية مرة والسريانية مرة والعربية مرة والى اخره. لا، هذا كلام باطل. كلام الله تبارك وتعالى ليس معنى واحد ولا يعني هذا. وأما معنى واحد أنه التعدد والتكسر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، هذه عبارات كلها مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأدية وتأديه بها. فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة. فاختلفت العبارات لا الكلام، قالوا تسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام فاسد. كل ده كلام إيه؟ فاسد. فإن لازمه أن معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا كقوله وأقيموا الصلاة. بالله عليك أنت لما تسمع قول المولى عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هل تقدر تقول إن ده نفس المعنى بتاع ده؟ في حد يقول الكلام ده؟ هل هذا كلام يعقل؟ وهذا في اللغة الواحدة، فكيف تزعم أنه باللغة العربية زي السريانية زي العبرية زي الإنجليزية زي اللاتينية؟ هذا كلام لا يصح ولا يجوز. آخر كلام يقول ومعنى آية الكرسي ومعنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص ومعنى تبت يدا أبي لهب، وكلما تأمل الإنسان في هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. السلف ما قلوش كلام ده أبدا، إنما السلف يؤمنون أن الله جل وعلا تكلم، وأن الكلام صفة من صفاته، صفة ذات وصفة فعل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم به متى شاء كيف شاء، وأن القرآن وأن كلامه ليس معنى واحد، وأن كلامه في التوراة غير كلامه في الإنجيل غير كلامه في القرآن الكريم، غير أن القرآن الكريم جعل محاسن كل ما أنزل من قبل ذلك في الكتب السلف. نكتفي على هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل في الدرس القادم والأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم.